السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء وبث فيها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله على كل حال وعلى كل شيء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزق الجميع الصبر على فقدان فضيلة الشيخ خالد صقر رحمة الله عليه الصبر والسلام، ويسكنه الله عز وجل فسيح جناته، وأن يجعل أعماله هذه خالصة لله عز وجل، ويجعل ما قدمه لهذا الدين وما يعني جاهد في سبيله طوال حياته أن يكون هذا في مقدمته موازين الحسن إن شاء الله عند عرضه الله عز وجل عند السؤال. وحقيقة كنت لم ألتقي بفضيلة الشيخ من قبل، لكني ما علمت عنه إلا خيرا، وكنا ندعو له في أيام المحنة كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن ندعو له أيضا بأن يغفر له ويرحمه، وأن يبدل يجعل أعماله كلها يبدل سيئاته حسنات، وأن يبارك له في حسناته وفي أعماله التي قدمها للدين في دعوته في خلال مسيرته، وأن يجعل من تعلم منه حرفا وسمع منه كلمة أن يكون هذا في موازينه، وأن يجتهد له الإخوة الأخوات في الدعاء على ما استطاعوا من ذلك على مدار الأيام. ما زلنا في القواعد الخاصة، برنامج العقيدة، وكنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الأسماء، قواعد الأسماء، أسماء الله عز وجل، وذكرنا بعض القواعد. ووقفنا عند قاعدة، وهي القاعدة التي نكمل بها الكلام اليوم إن شاء الله، وندخل فيها أيضا الكلام عن الصفات، لعلنا لا نستطيع أن نأخذ كامل الوقت للتأخر، لكن سنحاول أن يعني نأخذ ساعة إن كان الجميع يعني يستطيع ذلك. القاعدة التي معنا الآن هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل. كيف يكون الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل قال: وبين أن هناك من يلحدون في أسمائه فذر الذين يلحدون في أسمائه. إذن هناك إلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد أصلا جاي من اللحد، واللحد وفيه الميل، اللحد يكون فيه ميل يضع فيه الميت، فالإلحاد يعني الميل في الأسماء الله تعالى، الميل بها عما يجب فيها. وهذا الإلحاد له أنواع. النوع الأول أن ينكر بعض الأسماء، أو ينكر الأسماء، أو ينكر ما دلت على دل عليه الاسم من الصفة، أو ينكر ما دل عليه الاسم من الأحكام مثلا. فإذا هو هذا النوع الأول في الإلحاد والإنكار، أن ينكر شيئا من الأسماء، سواء ينكر الأسماء كاسم، أو ينكر الصفة التي مع الاسم، أو ينكر الحكم الذي قد يستنبط. وهذا ما فعله يسمون أهل التعطيل، وطبعا رؤساء هذا الأمر هم الجهمية الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وألحدوا فيها لم يثبتوا لا أسماء ولا صفات، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء لكن بلا صفات فقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم إلى غير ذلك، فهذا إلحاد لأنه لم يثبت ما دل عليه الاسم من الصفة. وهذا يناقض وينافي صحة الإيمان بالله. الإيمان بالله قلنا الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن أنكر شيء يبقى ألحد في أسماء الله عز وجل، وكذلك كان هذا إلحاد في وجوب الإيمان بالله عز وجل. النوع الثاني من الإلحاد أن يثبتها لكن يثبتها على صفات تشابه المخلوقين، وهذا الطرف الآخر النقيض الذي أثبت الأسماء وأثبت لها صفات، لكن لما أثبت جعل صفات الله تشابه صفات المخلوقين، ويسمون هؤلاء أهل التشبيه. ولا يمكن أن يشبه الله عز وجل في صفاته بأحد من مخلوقاته، والذي قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. والتشبيه لا يمكن أن يكون مقصودا من النصوص، لأن الخالق يفارق المخلوق، بل النصوص تبين تدل على بطلان ذلك. ذلك من شبه صفات الخالق والمخلوق، كما بعضهم قال يد الله كيد المخلوق، ما علمنا الله خاطبنا بعقولنا، وقال إن الله يد ولله قدم ولله عين، ولا نحن نعلم إلا اليد والعين التي قد علمنا الله عز وجل بها والتي عندنا. فوقعوا في التشبيه، وهذا كفر، لأنه يشبه الخالق والمخلوق في صفاته لا شك أن هذا من البطلان. فهذا من الإلحاد أيضا. ومن الإلحاد أيضا نوع آخر أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى، وهذا وقع فيه النصارى والمشرك العرب. النصارى يعني يطلقون الآب ويردون به الإله، وهذا تسمية لم يسمي الله عز وجل نفسه بها. والفلاسفة أيضا يسمونه في كتبه العلة الفعالة، وهذا ما يصح. ليش ما يصح؟ لقاعدة قلناها من قبل أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. فمن سمى الله عز وجل باسم لم يسمي به الله عز وجل نفسه فوقع في الإلحاد أيضا في أسماء الله. ثم نوع آخر من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من أسمائه أسماء لمعبودات له، كما فعل المشرك العرب، سموا بعض أصنامهم بأسماء مشتقة من الله، فعندهم العزة من العزيز واللات من الإله ومناتة من المنان. وهذا أيضا إلحاد في أسماء الله، أن يشتق من أسماء الله أسماء لمعبوداتهم الباطلة، وهذا لأن أسماء الله خاصة بالله عز وجل لا يدعى بها غيره. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا اختصاص له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فكما أفرد نفسه بالربوبية سبحانه وتعالى وأفرد اختص بالألوهية والعبادة، كذلك اختص بالأسماء فلا يسمى بها غيره، لا يسمى بها غيره على الوجه الذي يختص به الله عز وجل. الله كريم، الكريم سبحانه وتعالى، هناك من الخلق من يسمى كريما أو كريم، لكن قلنا من قبل أن أسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف أسماء المخلوقين. هو كريم اسمه لكنه لا يتصف بالكرم، أما الله عز وجل فاسمه عالم على ذاته سبحانه، ويتصف بصفة أوصاف بصفة الكرم. إذا فالاشتقاق من أسماء الله أسماء المعبودات هذا أيضا إلحاد في أسماء الله عز وجل. قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن هذا الإلحاد أنواع وأصناف قد بيناها، ولا شك بأن الله أنكر على الذين يلحدون في أسمائه وسيعاقبون بسبب ذلك. وهناك من وقع يعني لم يقصد طبعا في الإلحاد، لكنه الحق بالمبحث أو بالقاعدة. هناك من سمى أسماء لله وهي ليست أسماء لله. يعني هذا ليس من باب نقول الاشتقاق الأسماء وغيرها، لكنه يعني اجتهاد في مسألة فهم النصوص فأخطأ في إثبات الأسماء. فبعضهم سمى الله الطبيب، وسمى الله باسم الطبيب، والطبيب الصحيح الراجح أنه ليس باسم لله عز وجل. وقد استدل من سمى الله بالطبيب بقول عائشة رضي الله عنها، قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدري فقلت: اذهب البأس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان رسول الله يقول وقتها: الحقني بالرفيق الأعلى، الحقني بالرفيق الأعلى. طب في أحد يعرف وجه الدلالة من هذا الحديث على إثبات من يرى بإثبات اسم الله الطبيب؟ أقول مرة أخرى أريد إجابة. الذين سموا الله بالطبيب استدلوا بحديث عائشة، قالوا: قالت عائشة رضي الله عنها: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدري فقلت: اذهب البأس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحقني بالرفيق الأعلى، الحقني بالرفيق الأعلى. وجه الدلالة من الحديث على إثبات أن الطبيب اسم لله لمن أراد أن يثبت. إيش؟ عشان المسألة شايفة بناس. طب إيش الدلالة على ما قالت عائشة ذلك؟ إيش شفاء؟ مش هتجيبوها دلوقتي، لسه مندرس الأصول، اعرفوها. نعم أحسنتم. إقرار سكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه ولم ينكر، إقرار النبي فلو كان من أسمائه لا أنكر، النبي أقره ولم ينكر، النبي سكت. إقرارا سمى في الأصول هذا إقرار، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا فلو كان منكرا وهذا في حق الله لأنكر عليه، لأنكر عليه. فقالوا إذن يوجه الدلالة إقرار من يسد فما أنكر عليها، لكن هي بتقول ولكنه ينظر إلى الرفيق الأعلى. وفي رواية أخرى عند في السنن عند أبي رمنة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى الذي بظهره فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أعالجها لك فإني طبيب؟ قال: أنت رفيق والله الطبيب. فهنا قال: والله الطبيب. فالطبيب صفة لله عز وجل، وهذا الأسماء إذا اقترنت بالله عز وجل بتكون صفات، الله كريم، الله عزيز، وهكذا. طب هذا الذين قالوا بأن الاسم الله طبيب، قالوا بعض العلماء كالبياقي وابن حجر وحسن نور حسن خان ابن صديق حسن خان وابن العربي قالوا بذلك، لكن بالتمحيص حقيقة هل الله عز وجل اسمه الطبيب؟ طب لو قلنا الآن لو نظرت وقلت: دخل زيد الطبيب على عمرو المريض فأجرى له جراحة ناجحة جدا، لكن بعد شهر تبين أن زيد الطبيب نسي فوطة في بطن عمرو من الفوق أو مقص، هذا يذم أم يمدح؟ يذم، هذا طبيب يذم صحيح، وآخر أجرى عملية جراحية فنجحت نجاحا تاما، وهذا الطبيب يمدح. إذن الطبيب لا يمدح من كل وجه، ممكن يمدح من وجه ممكن يذم من وجه، لذلك لا يصح أن يكون اسما لله. أسماء الله عز وجل حسنى من كل الوجوه وكمالا من كل الوجوه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالحسن كمال من كل وجه. لكن طب إيش نفعل في هذا؟ نقول هذا خبر عن الله عز وجل. نعم. وقول أبو بكر عند مرض الوفاة قال: لقد اطلع علي الطبيب فنقول أنه وإني فعال لما أريد لما سبق. فنقول إذن نقول هو إذن نحمل الأحاديث التي جاءت على أنه إخبار عن الله عز وجل وليس اسما. سنبين الفرق بين الاسم والصفة والخبر سيأتي لها الكلام. فإذا الصحيح أن الطبيب ليس باسم الله لكنه خبر عن الله عز وجل. يمكن أن نخبر عن الله بأنه الطبيب كما سنخبر بأنه الموجود أو أنه شيء أو غير ذلك سيأتي معنا أو أنه قديم، وإن كان بيناه الأسبوع الماضي في مسألة القديم، لكنه أن اسما فالصحيح أنه ليس باسم. ليش ليس باسم؟ قلنا لأنه ليس كماله من كل وجه. طيب أيضا البعض يسمي باسم الله عز وجل باسم الغيور، وقد قال به ابن العربي والبياقي والحليمي. قالوا ايش؟ استدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ لا انا اغير منه والله اغير مني. وقالوا هنا وجه الدلالة ان هنا في افعل تفضيل، فقال والله أغير مني يعني اشتراك في الغيرة، لكنه غيرة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، والإنسان له غيرة لكن تليق بعجزه ونقصه. وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. فقال إن الله يغار، فقالوا هذا فعله، فعل لله عز وجل، إذن الله غيور. فالبعض جعل الغيور اسم لله عز وجل، وهذا أيضا فيه نظر. ليش؟ على القاعدة اللي قلناها، اسم الله لابد أن يكون كمالا من كل وجه. طب هل الغيرة كمالا من كل وجه؟ نقول لو رجل دخل على زوجته وأراد ارتكب شيئا حتى فعل فعلا أو شيء حتى يجعلها تغار شيئا مذموم، فقال نقول هذه غير مذمومة ليست ممدوحة، يعني هو أراد أن يستثير لتغيير عليه ففعل شيئا غير ما يصح أن يفعله، نقول هذه غير مذمومة. لكن واحد سمع أحد ينتقص من الدين أو يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقص في شيء فقام غار على الدين فقام فرد ذلك المنكر وبينه ورد عليه وغير ذلك، أو ماشي بالشارع وسمع أحد والعياذ بالله يسب الدين من الدين فوقف وقال اتق الله ادخل في الإسلام هذا كفر وهذا كذا، غير على الدين، نقول هذه غيرة محمودة. إذا الغيرة قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة، فنقول هنا إذا قلنا من وجه الكمال من وجه النقص فلا نقول إن الله يسمى بذلك، لكن نقول بأنه هذه من أفعال الله عز وجل، نخبر عن الله المغار نعم وفيها تقييد، ما ممكن الصفة تأتي من وجه ووجه كما سيأتي المقابلة، يمكرون ويمكر الله يخادعون الله وخادعهم، ففيها صفات كمال من وجه وغير وجه، هذا في الصفات، لكن الأسماء لابد تكون كلها حسنة كلها كمال من كل الوجوه، ذلك لا يسمى الله عز وجل بذلك. ومن الصانع، وقد بينا من قبل الصانع هذه وتكلمنا فيه. طيب هنا لابد أن يعني في الكلام عن أسماء الله عز وجل نقول بأن من باب تقسيمات الأسماء العلماء اجتهدوا في مسألة أرادوا أن يعني يبينوا تقسيمات لأسماء الله عز وجل كما بينوا تقسيمات في الصفات وسيأتي لنا ذلك، فقالوا بعض أسماء الله عز وجل تحتوي على صفات جلال وبعضها تحتوي على بعض الأسماء على صفات جمال. إذن أسماء الله عز وجل قسموها بعضها وصف أو أسماء جلال وفيها صفات الجلال لله، وبعض الأسماء تكون يسموها أسماء جمال وهي فيها أوصاف وأسماء لمعاني الربوبية أو معاني الألوهية. إذن أسماء الله عز وجل منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال. طب كيف الضابط؟ نقول أسماء الجمال ما كان فيها يعني الصفات التي فيها باب فتح باب المحبة من العبد لربه سبحانه وتعالى، يعني تجد فيها نوع من المحبة من العبد لربه أو هي من جنس أسماء وصفات الرحمة، كمثلا صفة الأسماء المأخوذ منها الرحمن الرحيم مثلا. فتجد مثلا الجميل، صفة الله الجميل لله عز وجل. صفة النور، وإن كان الخلاف بقى والنور اسم أم لا، الرزاق اسم، هذه فيه نوع من الرزق والإحسان للعباد. فكل معاني الرحمة التي فيها الرحمة مثلا من الله عز وجل، هذه الأسماء تجد أنها تدخل في صفات الجمال. لذلك بخلاف صفات أسماء الجلال، تجد ضابطها، تجد فيها معنى الجبروت لله عز وجل، العزة والقهر، زي العزيز قهار. طبعا الجبار ليه معاني كثيرة جدا عظيمة، كل الناس بتذهب إلى الجبار اللي هو المعنى القوة والعظمة، لكن الجبار فيه جبر، جبر الخواطر وجبر القلوب، ومعنى عظيم جدا. يعني لو التمس المرء يعني ويدعو به كثيرا يجد فيه تأثير قوي. لكن نقول هنا الجبروت، معاني الجبروت وغيرها، تجد لي أسماء تسمى أسماء الجلال، كما قلنا القهار الجبار القوي المنتقم العزيز، تجد معاني العزة والجبروت والقهر، هذه كلها جلال، تورث إجلالا لله عز وجل، تورث تعظيما، تورث خوفا وهيبة لله عز وجل. فإذا أسماء الله عز وجل على اجتهاد بعض العلماء إنما إما أسماء جلال أو أسماء جمال، وبيان أن هذا الجمال فيه معنى الرحمة والمحبة وغير ذلك، والجلال فيه معنى العزة والجبر والقوة والانتقام. لذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية له دعاء المشهور اللي يقوله دائما الأئمة في ختام القرآن في الصلاة في الدعاء، لما يقول صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده. هذا الدعاء أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ذكره، فقال صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده. قال متوحد في الجلال بكمال الجمال، يعني الجلال الله متوحد في الجبروت والعزة والقهر والانتقام، هذا الله عز وجل متوحدا بكمال الجمال، يعني يجمع بين الجلال والكمال في الرحمة والعطف والمحبة إلى غير ذلك. وهذه الأسماء كلها لو نظرت إليها لن تخرج على عن ذلك أيضا. طب مثلا لو قلنا الرب، المالك، السيد، أسماء لله عز وجل صحيح، الرزاق، دي فيها معاني، هي معاني ربوبية مبدئيا. أولا هي معاني ربوبية، ومعاني ربوبية يليق بها تكون أسماء من أي نوع، ولا ممكن تشترك يعني جلال ولا جمال، ولا ممكن تكون مشتركة؟ ممكن تكون مشتركة أحسنت، يعني ممكن يكون بعضها جلال وبعضها جمال. لذلك هنا بقى إيش ما تقف عند القاعدة كده وتقف، لابد أنك هذا باب واسع تطلبه بقى على كل اسم وتنظر فيه، لأن قد يكون من باب الجلال وقد يكون من باب الجمال. لكن التقسيم حيث المعنى عموما، وهذه التتبع يعني دليله من اللغة والتتبع، بالتتبع معاني هذه الأسماء وجدوا أنها لا تخرج من الجلال أو الجمال أصالة، يعني صفات جلال وصفات. والله قد وصف نفسه سبحانه وتعالى إن الله جل، وما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فهو جميل في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله، وهو أيضا سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه ذو الجلال والإكرام، إذن هو فيه الجلال وفيه الإكرام أصالة. فوصف نفسه بالجلال وصف النبي صلى بالجميل أيضا. فالله عز وجل له جمال الذات، الذات سبحانه وتعالى، وله جمال وله جلال الذات، يعني له الجمال في الذات وله الجلال في الذات، وله جمال الصفات والأسماء وله جلال الأسماء والصفات أيضا بذلك. وكل هذا موجود لغة وموجود شرعا. شرعا ممكن تستدل من قوله ذو الجلال والإكرام، ومن حديث إن الله جميل يحب الجمال، ولغة المعاني كلها لا تخرج عن الجلال وعن الجمال في غالب ما يأتي من الأسماء. طيب هذا الكلام اللي تكلمنا عنه في باب الأسماء تعريجا طبعا مراجعة لمن درس من قبل ويعني تعليما لمن يبدأ معنا في هذا الباب أصلا، وسنكتفي بهذا القدر من باب في القواعد في الأسماء ونتكلم عن الصفات. نتكلم عن الصفات، فنبدأ أولا بالكلام عن تقسيم الصفات عند بعض عند العلماء. وقلنا حتى الأسماء، لو قلنا أسماء الله عز وجل ما نفسها الذي مخرج منها إلى الصفات، وقلنا أن كل اسم لابد له من صفة. رايح ولا أنا معايا؟ طيب، لأن الأسماء لابد لها من صفات، فكذلك التقسيم الذي سنقوله هذا في الصفات ممكن تدركه في الأسماء. يعني أقصد أن كل اسم له صفة. فأنا كلامنا الآن عن الصفات، أن الصفات بتنقسم باعتبارات. يعني إيش؟ يعني ممكن تجد العلماء يقسمون الصفات باعتبار، يعني مثلا باعتبار مثلا الجلال والإكراء، والجلال والجمال ستقسم. طب باعتبار، لا، باعتبار أن هناك صفات تسمى صفات ذاتية، وفي صفات تسمى صفات فعلية. طيب ما الفرق بين الذاتية والفعلية يا حسين؟ ما ينفعش تنسى يا عقيدة، تنسى ايش؟ طيب الصفات الذاتية ايضا هي مراجعة كما قلت لمن درس من قبل. الصفات الذاتية كما قال علماؤنا أيوة مشاركات مهمة شوية. ممتاز. بس الرحمن فعلية يا أستاذة ولا؟ هو ده الرحمن اسم مش صفة، والرزاق اسم. لكن لو قلت الرحمن صفته إيش؟ لو قلت فرقت بين الرحمن والرحيم، هيكون الرحمن صفته إيش؟ أي نوع من الصفات؟ قد تكون الصفة ذاتية فعلية كالكلام، فعلية متعلقة بالمشيئة. فعلية والإرادة كلام. أليس كل الصفات؟ نعم، سألتي قبل كده يا أستاذة صحيح وأجبناك عنه، أذكر ذلك. بس أكدي لي أنك أنت اللي أنا أذكر أنك سألتي في المدرسة. بس انت طيب فعليا انشاء فعلها قديمه النوع حادثه الافراد، ده كلام نعم اللي هي ذاتيه فعليه تقصده، ده كلام ابن تيميه قديمه النوع حادثه الافراد. طب ما هو الرحمه، لو الرحمنه تكون ذاتيه بقى يا استاذه، والرحيم فعليه لو اردت ذلك. ايوه، ما هو تصع كل المخلوقين تبقى ذاتيه. نذكر طيب، احسنت وعون كلامكم ممتاز، عشان بس الذين معوا نرجع بقى للمراجعه بعد ان الصفات الذاتيه التي لا تنفك عن الله عز وجل. يعني ايش لا تنفك؟ طيب طبعا كلكم قلتم لا تنفك وقلتم لازمه، فرق في ناس مش فاهمين يعني لا تنفك، وفي ناس مش فاهمه يعني ايش لازمه، ففهمونا ما تتركونا هكذا. عندك إجابة؟ إيش هي الإجابة؟ مثلا دلوقتي أنا مش بفهم حاجة، بس دلوقتي اسمه إدخال مثلا، فصفات الصفة هي ملازمة دايما لله، حتى ربنا مش بيعمل حاجة دي صح؟ كلامك كده بالبلدي زي ما بيقولوا، صح؟ هنمشيهولك كده بس يعني مؤقتا يعني، عشان ده جاي من صخر بس تقريبا. ذاتيه، ما تاني فسرت الماء بالماء. ذاتيه اي ملازمه. ما هم عايزين يفهموا يعني ايه ذاتيه ويعني ايه ملازمه. يتصف الله عز وجل بها ازلا وابدا. ممتاز يا ابو يوسف، لكن انا متاكد ان ازلا وابدا هو كلام منضبط جدا. ما زال بعض الناس الحمد لله يعني ايش، معلش يا جماعه الصوت بيروح وياتي، احتملوني بس مش عارف ليش، لكن هو انا رجعت مش في صوت الان، طمنوني بس على التليجرام. طيب يا هو الأستاذة أسماء ده لمعة الاعتقاد دي، صح يا أستاذة؟ أيوة. ليس هناك وقت، هو ما ينفعش يقول وقت يعني، لكن ماشي ليس هناك وقت غير متصف بها. يعني نقصد نقول هنا إيش عشان بس الناس تفهم من هنا، لا تنفك وذاتية. نقول يعني أن الله عز وجل موصوف بها دائما، ليس في حال دون حال. نعم، إن الله عز وجل موصوف بها دائما، ليس في حال دون حال، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بتلك الصفات الذاتية. زي الرحمة، لو قلتم إنه رحيم يعني ذو الرحمة، الله عز وجل غني، دي من صفات الذات، هو في غناه في كل الأحوال. القدرة، قدير. العلم، عليم. العلو، علو في جميع أقسامه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر أو الشأن. فمعنى نقول ذاتية ولا تنفك عن الموصوف، يعني أنا بقى أن الله موصوف بها دائما، ليس في حال دون حال. الله سميع، صفة السمع نقول ذاتية. يعني إيش ذاتية؟ يعني الله عز وجل متصف بالسمع دائما وأبدا، كما قال بعضكم ولا. وأن الله عز وجل بصير، يبقى في كل أحواله سبحانه وتعالى في كل حال هو موصوف، ليس في حال دون حال. هذا معناه. أنتم ما سمعتوش الصوت ولا سمعتم كل هذا؟ الإجابة سمعتموها. طيب الحمد لله، يبقى هنا هذا المقصود. حتى نبسط لمن أراد أن يفهم يعني إيش ذاتية ولا تنفك، هو إن كان هذا هو المقصود. طيب أحسنتم. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهنا أيضا أنتم قلتم ومعناها أن الله يتصف بها سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. يعني إيش؟ يعني ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها في حال. طبعا حتى لا يشكل احد ان سالت السؤال هو مش الذاتيه، كل الصفات تعتبر ذاتيه. لا، هنا هيبان بقى الفرق. اصل الصفه الله متصف بها، لم يكتسبها ابدا. كل الصفات، لو من هذا الباب اللي سالت سؤال استاذه مي تقريبا، ان اصل الصفات انا اقول الذاتيه، يعني الله متصف، لم يكتسب صفه، لم يكن مش لم يكتسبها. هذا معنى الذي قد يشكل عندك، وهذا لا كلام فيه. لكن الصفات الفعليه نقصد بها ايش؟ بانه قد يتصف بها في حال دون حال. يعني الله عز وجل، لا خليك بس معي، يغضب، صفة الغضب، قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. طيب الغضب ده هل هو في كل الأحوال؟ لا، يحلل عليه غضبي، إذن يغضب في حال دون حال. قال تعالى في قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. أصل الصفة الله مكتسبها أصلا، الغضب. لكن هذه صفة. طب إيش الفرق بقى بين الغضب والسمع؟ لا يمكن أن تقول إن الله بيسمع في حال دون حال، ده نقص. لكن تقول إن الله يغضب في حال دون حال، يغضب عندما يشاء أن يغضب، يفرح بعبده لما يفعل الطاعة عندما يشاء أن يفرح. فإذا معنى أن نقول فعلية نقصد بها إيش؟ هنا بأنها أن الله عز وجل ترجع للمشيئة والقدرة بأن الله اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها في حال آخر. ما سمعتك أنا؟ الحمد لله. حمكم. وهذه عند بعض العلماء تسمى الصفات الاختيارية. وانتبهوا لأن هذا الباب اللي وقع فيه كثير من المبتدعة. بداية من ابن كلاب الذي نفوا الصفات الاختيارية اللي هي الفعلية. وسار بعده كما سيأتي إن شاء الله يعني في الدراسة الأشاعرة والبترودية وقعوا في هذه المسألة وأنهم يعني ردوا كثير من الصفات الاختيارية الفعلية بحجة مشابهة الخالق من المخلوق. لكن معنى نقول هنا فعلية بيانهم. وأصلها الله متصف يعني لم يكتسب صفة الغضب ولم يكن متصف. لا هذا ما ده الجزء اللي عايز يقوله بعض. هي الفعلية ما هي ذاتية، هي ذاتية فعلية ذاتية بأصل الصفة لله، لأن الله عز وجل متصف بصفاته أبدا لم يكتسب صفة من صفاته. لكن عند الفعل هنا هذه التي تكون فيها الاختيار، يعني هو يختار حسب القدرة والمشيئة الغضب متى والفرح متى وغير ذلك. نعم. إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. ما هو يعني لا يعني هي هتبين لك أن الرحمة صفة والغضب صفة فقط. نعم نعم نعم. أبو الغفور مش صفة فعلية. نعم صفة فعلية. إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. مغفرة لا مش الغفور. الغفور ده الاسم. المغفرة دي الصفة. هي صفة الاختيارية. الغضب هو أصلا في اسم الغضب. إحنا جبناش سورة أسماء الآن بنقول صفات. إحنا دخلنا في صفات. إحنا بنتكلم في تقسيم الصفات. صفات الذاتية وفي بعض الصفات لها أسماء. تشتق بالأسماء وسيأتي لأنه في صفات تأتي تصريحا وفي صفات من الأفعال. فنقول هنا القسم الثاني وهي الصفات الفعلية. سيأتي تقسيمات عموما، سيأتي تقسيمات أخرى إن شاء الله يعني أكثر استفاضة. إحنا ما زال بندخل كده يعني بقدر ما نستطيع، لكن نريد أن نقول هنا إيش بيان الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ممكن نضيف إلينا أردتم الصفات الخبرية حتى نتم يعني التقسيم هذا. والصفات الخبرية هي التي أثبتناها بعد أن أخبرنا الله عز وجل بها. طب إيش سموها الخبرية هذه؟ هي ذاتية خبرية أيضا ممكن تقول عليها ذلك. بمعنى وهي صفات كاليد كالقدم كالعين كالأصابع الأنامل. هذا عند العلماء تسمى صفات هي ذاتية ممكن تدخل في ذاتية لأنها أيضا صفات لله عز وجل. لكن بعضهم قال سمى خبرية لأنها لا مجال للعقل فيها، يعني أنت لا يمكن أن تثبتها بالعقل. يعني ممكن الرحمة والمغفرة تعلم أن هناك إله لابد أن يكون فيه مغفرة وفيه سمع يكون فيه بصر. العقل قد يدخل وإن كان ليس إثباتها لكن يتصور. لكن أنت لا يمكن تتصور صفات هذه الخبرية وتثبتها لله إلا أن تأتيك في الكتاب أو السنة. فسموها صفات خبرية يعني الله أخبر بها عن نفسه سبحانه وتعالى. أخبر أن له يدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين لما خلقت بيدي. أخبر أن له عينان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربكم ليس بأعور. وأثبت أن الله ساق وأثبت أن الله عز وجل أنامل وأصابع إلى غير ذلك. هذه تسمى صفات خبرية لا ضابط. لكن أنا بقول مؤخرا دائما أقول عشان بيقع في بعض الناس ذلك فلابد أن ننبه. بعض العلماء قالوا ضابطها عندنا اللي احنا مين المخلوقين. عندنا ضابطها الخبرية دي تسمى أبعاد وأجزاء. وانتبهوا لأن هذه تقول لابد ما تجيش حد يقول له إيه صفات الخبرية يقول لي ليه أبعاد وأجزاء. لا يمكن أن تقول عن الله أبعاد وأجزاء لأنك بعضت الله وجزأته، هذا ما يصح. لكن نقول مسماها عندنا يعني احنا بنفهمها كمخلوقين. اليد بعض مننا والعين بعض ليس كمثليش، لكن مسماها عندنا لو تعرفوا الضابط. يعني لما قلنا ان ضابط في الذاتية اللي هي لا تنفك عن ذات الله او موصوف بها في كل حال، والفعلية ان نتصف بها في حال دون حال، الخبرية اللي هي مسماها عندنا ابعاد واجزاء لكن هي في حق الله ليست بابعاد واجزاء. نعم، لا يجوز إثباتها إلا بالخبر، لأن العلامة لا بالقرآن والسنة لا العقل فيها، لا بالقياس أولى ولا بأي طريق. نعم، ممتاز، بارك الله فيك. طيب، ما زلنا في الصفات، هذا التقسيم بيناه. طبعا انتوا بقى ايش، اللي بيذاكر يبتدي يمسك الصفات، ده اللي بيذاكر ويبتدي ايش يمسك الصفه دي يوقعها على اي نوع من الانواع. دايما هو ماشي كده بيقرا في الكتاب والسنه، يقول هذه الصفه صفه ايش، ذاتيه، صفه فعليه، صفه خبريه، عشان يدرب نفسه على ذلك. طيب، ايضا القاعده التي معنا صفات الله توقيفيه. قلنا في الاسماء توقيفيه، صحيح؟ صحيح، قلنا الاسبوع الماضي. انت معانا؟ فين صاحبك؟ وفين سلمان؟ لا مش في الجيش، موجود، صح؟ طيب، هنا الكلام بعدين. صفات الله توقيفيه، يعني ايش توقيفيه؟ يعني لا يمكن ان نصف الله عز وجل الا بالسمع. يعني ايش بالسمع؟ بالكتاب والسنه. ليس لك بحال من الاحوال كم ان تصف الله بصفه من نفسك، ولا تتكلم عن الله عز وجل في اسماء او صفات، او تخبر به الا عن معنى طبعا صحيح، بدون ايه او حديث يبين لك الصفه او الاسم. ذلك معناه ان الصفه توقيفيه. يعني ايش توقيفيه؟ يعني لابد لك من دليل على الصفه. طب هو ليش باب الصفات توقيفي؟ قلنا في الاسماء، انا بحب المناقشه احيانا بتثبت، ممكن السرد ده بيمشي عليكم كده وخلاص، وتسمعوه كتير جدا، يعني هتسمعوه من غيري، لكن احنا المناقشه قد تثبت. لماذا؟ قلنا باب الصفات توقيفي. ليش بنقول صفات الله توقيفية؟ انتوا فاهمين معنى توقيفي دلوقتي ولا لا؟ توقيفي يعني ما يستطيع ان تصف الله بصفه لا بالكتاب والسنه. لماذا صفات الله توقيفية؟ احنا قلناها في الاسماء، لمن بيذاكر وبيراجع سيجيب. ايوه، لانه غيب، لان صفات الله غيبيه، انه من الغيبيات، انه علم غيبي. توقيفية لان نرى الله وليس له مسير، لان الله غيب ولا نعلم الغيب الا اذا رايناه. أو نقلنا عن أحد رأى الله، لأنه لم يكن للعلامة إلا عندما أخبرنا الله في كتابه. فهذه يعتبر غيب، لأنه لا أحد أعلم من الله إلا الله ورسوله. طيب جيد، لكن هو الضابط في، نعم أحسنتم أغالبكم، يعني أتيتم المسألة ترجع لده علم غيب. ولما كان غيب ليش؟ لأن الله غيب. غيب، هل ترى الله؟ هل أحد رأى الله؟ فوصف لنا، هل لله مثيل؟ حشاه. إذا أنت المسألة كلها إيش؟ الله عز وجل باب الصفات غيب، كما باب الأسماء غيب. فالله غيب بالنسبة لنا، نحن لم نرى الله، لم نسمع الله، لم نرى من رأى الله، ولم نكلم من كلم الله. يعني حتى موسى عليه السلام سمع الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الله عز وجل. ذلك موسى يقال إنه لما كلم الله كلمه عاف كلام الناس شهر، بعدما رجع من كلام الله ما استطاع ان يسمع كلام الناس، يعني مش يعني ما بعد استمتع بكلام الله عز وجل، سمع الله عز وجل، قال له جلس شهرا يعافي كلام الناس كانه مش عايز يسمع حاجه، وهذا حق سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. يبقى اذا كان الله غيب، ومن لا يعلم، ومن الذي يعلم الغيب في السماوات والارض؟ الله. ده حصر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا إن أردت أن تعلم شيء عن الغيب لابد ترجع لمن؟ للكتاب والسنة، إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبين لك الغيب. إذا هنا معنى أن نقول صفات الله توقيفية. هذا كلام قد تجدوه يعني إيش هو مهم. ليش؟ لأن إحنا بنحفظ كثير صفات الله توقيفية، لكن لما تريد تتكلم وتضبط لازم تكون مقتنع ليش هي توقيفيه، ويبقى عندك الامر ده واضح. هكذا حتى لما تقول لاحد، واحد يخترع اسم او يخترع صفه، هتقول له توقيف، يقول لك يعني ايه توقيف؟ هتقف انت حافظها، لكن لابد تكون فاهم هذا المعنى اللي بتشرحه حتى تفيد غيرك لذلك. فلذلك انا اكرره ليش؟ حتى ما يكون المساله حفظ الالفاظ فقط، لا، لابد نعلم الاصلها. طيب، فصفات الله توقيفيه، فمن وصف الله، طيب من تعدى بقى وصف الله بما لم يصف به نفسه؟ تعدى يعني ايه؟ قال على الله غير بغير علم، وصف الله بصفه لم يصف الله بها نفسه، او وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى عنه: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى انت لا يمكن لك ان تتكلم عن الله او عن اي شيء في الغيب ولا قد وقعت في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. انت ليس لك علم كيف تتكلم عن الله؟ بل الله عز وجل ذم اشد الذم من تكلم عن الله، قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف اذا يتكلم في باب الاسماء وفي الصفات بغير ما عنده دليل؟ يبقى يتكلم عن الله بغير علم، وهذا يعني من اشد المنكر الذي يفعله المرء. لذلك ان الله عز وجل ارسل الرسل ليبينوا لنا ذلك، يبينوا لنا ويكلمون عن الله. قال تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. قال يعلمهم الكتاب والحكمه، يعني العلم في الكتاب والحكمه، يعني القران والسنه. العلم قال الله قال الرسول، هذا هو العلم. وقوله تعالى: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فاصله انك لا تتكلم عن الله الا بعلم، والعلم الكتاب والسنه، الكتاب والحكمه، ولا بد ان ترجع لذلك. طيب، من الادله ايضا على ان الصفات توقيفيه قول الله عز وجل، قلنا خلاص اصلنا انها غيب، طيب يبقى لابد ياتيك من الكتاب والسنه. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلا أتاك تأخذه، سواء أتاك بالفعل أو بالنهي. طيب إلا يأتيك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واسع كما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، واسع الصحابة، فلا تصف الله عز وجل أو تسميه بشيء لم يأتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي رد فتنة خلق القرآن كله، لما جاء الرجل للخليفة وقال أو جاءه يسأل ابن أبي ذؤاب أمامه ذؤاب على هل هذا الأمر تقوله الآن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم او قاله الصحابه؟ فلما قال لا، قال اذا وسع كما وسعه، لماذا انت تتكلم فيه في مساله خلق القران وغير ذلك؟ اذا كان لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده اقل شيء، يبقى وسع كما وسعه لا تتكلم فيه ايضا. وايضا قال تعالى: ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. فما انزله الله عز وجل في كتابه او في سنته هذا الذي يرجع اليه. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا ما جاء في الكتاب وجاء في السنة هو فقط الذي يتبع في هذا الباب، ولا أحد يأتي ويقول لك أن هذا ليس فيه علم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، نقول كذبت، لأن الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فما أحد يظن ويجي يتقول ويقول لا، في أمور ما علمها الصحابة، ولو قال ما علمها النبي كفر. لكن نقول كذبت، لأن الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فما أردته ستجده في الكتاب تبيانا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من فهم الصحابة رضوان الله عليه. ما لم تجده يبقى لا يسعك ألا تتكلم فيه، أو لا يسعك أن تتكلم فيه. طيب، هذا يجعلنا ندخل في مسألة مهمة، كيف نعرف الصفات؟ قلنا توقيفية، يبقى إحنا لا نستطيع أن نأتي بصفة صفات العزل، لكن ما هي طرق معرفة الصفات؟ قلنا طريق الصفات غيب، هو غيب، والذي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل. طيب، إذا كانت الصفات غيب، لا، في طرق لمعرفة الصفات، يعني كيف تعرف صفات الله عز وجل من الكتاب والسنة؟ خلاص عرفنا، احنا علمنا بأن الصفات في الكتاب والسنة، كيف تعلمها من الكتاب والسنة؟ هناك طرق لذلك ذكرها العلماء وهذه سنتكلم عنها الآن. طيب افتح الباب لله الحمد لله. يبدو الهمة عالية اليوم، عايزين تراجعوا انتم مراجعاتكم، وده شيء طيب. طب غيروا بقى شوية، كلكم كتبتم كل اسم له صفة، نشتق الصفات من الأسماء، هذه طريقة. أي يا أبو أنس، والفعل هذه الطريقة الثانية، أن تأتي صريحة هذه الطريقة الثالثة. طيب ممتاز، بارك الله فيكم. أيوة هذه الطرق الثلاثة عشان نشرح. أحسنت. أولا الآن حتى كل اسم له صفة، لكن ليس لكل صفة اسم. تمام يا أستاذ، وافقتهم في مسألة الأسماء. طيب يبقى عندنا ثلاث طرق الآن. الطريق الأول أن تعلم الصفة من الأسماء. ألم نقل بأن أسماء الله حسنى وكل اسم لابد له من صفة؟ يبقى كل اسم ثبت أنه اسم لله عز وجل، الله عز وجل سمى به نفسه، لابد يدل على صفة من الصفات. ليش؟ لأن أسماء الله حسنى علامة على ذات الله، ولابد تتضمن صفات كمال، لأن الاسم لا يمكن أن يسمى اسما لله عز وجل إلا لو هو متضمن لصفة. صحيح؟ طيب يبقى قلنا من دلائل معرفة أو من أول طريق، إذا جاءك اسم من أسماء الله عز وجل لابد أن يدلك على صفة. وهذا طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلى بعض الطوائف المبتدعة أثبتوا أسماء بلا صفات كالمعتزلة، ويجعلون الأسماء خاوية من المعاني، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل من أصولنا أن الاسم كما بيان لابد من صفة. يبقى أول طريقة لمعرفة الصفة إن أنا أستخرجها من الاسم. الرحمن الرحيم اسمان لله أم لا؟ اسمان لله عز وجل، جاءوا في الكتاب. الاسم الأول يدل على صفة الرحمة، والثاني يدل على الرحمة أيضا. لذلك لكن لما قال الرحمن الرحيم علمنا أن الرحمة الأولى غير الثانية، فقالوا الرحمن هي الرحمة الواسعة أو التي تختص الناس جميعا، مؤمن وكافر، والكافر حتى الله يرحمه بأن يرزقه ويرزقه الولد والزوجة والمال وغير ذلك، هذه رحمة إن كانت في الدنيا. وقالوا إذا الرحمن صفة، والرحيم أيضا، لكن قالوا الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية، لأن لما جاءت في الكتاب جاءت مقرونة بالإيش؟ بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فقالوا إذن أول شيء من الطرق أننا نثبت الصفة من الاسم، نشتق من الاسم الصفة. طب وعلمنا إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل أيضا قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قال هنا ايش؟ يا حي قيوم يا اسماء، ثم قال برحمتك استغيث، فتوسل بالرحمه، واتى بالرحمه منين؟ من اسم الله الرحيم، فاثبت الصفه من الاسم هنا. فنقول هنا ايضا من قوله تعالى مثلا وهو عليم بذات الصدور، العليم اسم من أسماء الله، قال تعالى إن الله قد أحاط بكل شيء علما، فأثبتنا صفة العلم من اسم الله العليم. والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، قال تعالى وسع كل شيء علما. يبقى أول طريق عشان نثبت الصفة نشتقها من الاسم، بس علينا أولا علينا نثبت أن هذا اسم من الكتاب والسنة. الطريق الثاني قال علماؤنا لإثبات الصفة الأفعال الاختيارية، كل فعل جاء عن الله عز وجل اختيارا، يعني أفعال اختيارية يدلك على صفة من صفات الله عز وجل، سواء هذا الفعل كان مثبت عن الله أو الله نفاه عن نفسه. يعني إذا ثبت الفعل هيكون صفة ثبوتية، وإذا نفى الفعل هيكون صفة منفية عن الله. قال تعالى إن الله يفعل ما يشاء، صحيح؟ إن ربك فعال لما يريد. يبقى الله عز وجل يختار لو اختيار سبحانه وتعالى لما يريد. طيب هناك أفعال اختيارية؟ نعم، تأتي منها صفات. نعم، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. استوى ده فعل أم لا؟ فعل، صحيح؟ فهذا فعل الاستواء على العرش. لذلك فقلنا الله يستوي على العرش، صفة الاستواء، وصفنا الله بالاستواء، ودي صفة فعلية غير العلو المطلق، لكن هذه صفة، هذا استوى. أتينا بالصفة منين؟ من الفعل الاختياري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا صفة إيش؟ إيه؟ لا، إيش هي الصفة؟ أي صفة؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى، صفة النزول، وقلنا إن هذا صفة، هذا فعله ينزل. إحنا بننظر لنا إيش الصفة جاية منين؟ من الفعل. الطريق الأول صفة جاية من الاسم، وهنا قلنا أنا الفعل أضيف إلى الله عز وجل، الفعل أضيف فأثبتنا الفعل، أثبتنا الصفة. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صف، يبقى صفة إيش هنا؟ المجيء، لأن من الذي جاء؟ الله عز وجل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فيتقابل في الجنة، هذا القاتل المقتول. صفة إيش؟ يضحك الله، الضحك أتت من الفعل، صحيح؟ أتت من الفعل. طيب قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله. طيب هذا الطريق من أفعال الله تستنبط صفة، لكن انتبه إنك استنبطت الصفة من الفعل ولم تستنبط الاسم، وقع فيه البعض، قلناها في الأسبوع الماضي. يعني ما ينفعش أقول إن الله يسمى المستوي لأنه استوى، صحيح؟ ولا الضاحك لأنه يضحك مثلا، ولا الرائي اللي يقول لك الجائي لأنه إيش؟ إنه صفة المجيء. لا، الفعل يستنبط منه صفة لكن لا يشتق اسما. الأسبوع الماضي قلنا الأسماء يشتق منها صفات ولا يشتق من الصفات أسماء، فانتبهوا لأن البعض وقع في ذلك. يمكرون يمكر الله، هل صفة المكر لله صفة مقابلة، لكن هل يسمى الله الماكر؟ ما يسمى الله الماكر. يبقى هنا طريق الثاني من إثبات الأفعال، من إثبات الصفات، الأفعال الاختيارية. طيب الطريق الثالث أن تأتي الصفة تصريحا في النص، ممكن تقول وقال وكان الله بكل شيء عليما، فعليما هنا تصريح بصفة العلم. هذا الطريق الثالث لإثبات الصفات. علمنا ثلاث طرق لإثبات الصفة، من الاسم، من الفعل، أن تأتي الصفة تصريحا، لكن لابد أن تبين وتنتبه أن الصفة تستنبط من الاسم والاسم والصفة تستنبط من الفعل، لكن لا يمكن أن تستنبط من الصفة اسما، وقد بينا. إيش؟ الصفة، طريقة معرفة الصفة إما عن طريق الاسم أو الفعل أو التصريح. طيب ما أدري نقف على هذا القدر، إيش رأيكم؟ يعني الوقت، أنا ما أدري طبعا الأوقات، إن إحنا بدأنا متأخرين، فإما ناخد شيء واضح فقط باب نتكلم عن مسألة الأفعال والأخبار، الإخبار عن الله والأفعال والأسماء، باب الصفات أضيق وأوسع، والأسماء والصفات غير ذلك نأخذها بس فقط ونقف، إما نؤجل ونكتفي بذلك. رجع بقى الإدارة تخبرنا إيش؟ نكتمل ولا نكمل التوصيل؟ نشوف بس لحظة كده. طب احنا ناخد فقط نعم اجازه الاسبوع القادم ناخد. طب جزئيه ناخد هذه بس القاعده هذه التي مشهوره جدا في هذا الباب، ان باب الاسماء اضيق من باب الصفات، وباب الصفات اضيق من باب الافعال، وباب الافعال اضيق من باب الاخبار. بمعنى ممكن نقلب العبارة، نقول باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. بمعنى نعيد بعض اللي قلناه، إذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله عز وجل لا يعني ذلك أن يسوغ لك أن تشتق منها اسما لله، بل قد يكون هناك وصف لله عز وجل ولا يلزم أن يشتق له منه اسم. ليش؟ معنى أضيق يعني شعان، وعملوا دوائر، أربع دوائر، أصغر دائرة الأسماء، الدائرة أوسع الصفات، دائرة أوسع تشملها الأفعال، دائرة أوسع الإخبار عن الله. فقلنا بأن الأسماء ما نستطيع نثبتها إلا بالكتاب والسنة فقط، يعني تأتي تصريحا، ما نثبتش الاسم من الصفة، لا لابد يأتينا اسما عن الله، يعني لو جاء فعلا نثبت الفعل، لكن لا نستطيع أن نقول أنه ده اسم. ما قلنا الاستواء فعل صفة استوى، لكن لا ليس مستوي، فمعنى نضيق يعني أن أنا ما لا أستطيع أن أثبت إلا اسما إذا جاء اسما. ما أنت مش عارف اللغة، أنه يعني عندك اسم وفعل وحرف والأسماء والأفعال هذه وفي مصادر وغير ذلك، فنقول ان الاسماء اللي هو الاسم المعلم، فلابد حتى يكون اسما لله ان ياتي اسما، وهذا مبني على التوقيف، ليس في اشتقاق، ليس في اشتقاق للاسماء، فاذا اطلق الاسم تقيدنا من ذلك اسم، يبقى لذلك هذا ايش باب اضيق. لكن الاوسع منها قليلا من الصفه. ليش؟ لان الصفه بتثبت عن طريق الاسم وعن طريق الفعل وعن طريق التصريح، تأتي صفة مصرحة بها أو يأتي عن طريق الاسم، فتلاقي أن باب الصفات أوسع، يعني ممكن أنك تثبت الصفات بطريقة أوسع من الأسماء، مش ضيقة هكذا. أما الاسم يشتمل على دلالة ذات وعلى صفة، يعني قلت الرحمن، الرحمن اسم لله دلالة على ذاته ولذات الله وموصوف بصفة الرحم. السميع دلالة لله، اسم على ذات الله وموصوف بالسمع. الحي وهكذا. الصفة أوسع لأن طرقها في الإثبات أوسع وغير مقيدة بالاشتقاق بالأسماء فقط. طيب باب الأفعال أوسع من باب الصفات؟ نعم، لأن وردت في الكتاب والسنة إن الله وصف نفسه بالفعل، يضحك، استوى مثلا، جاء، ينزل، أفعال جاءت أكثر من الصفة تصريحا، صفة تصريحا عليما العلم. لا، باب الأفعال أوسع، باب الأفعال أوسع، فلذلك ليش؟ لأن احنا قلنا أن الصفة ممكن تأخذ من الفعل، ممكن تأخذ من الفعل، لكن لذلك البعض قال إن هناك أفعال لا نصف فيها الله عز وجل. لو قلت مثلا يستهزئ، يخادع، يمكر، هي أفعال لها وجه كمال لأنه مقيد، لها وجه كمال مقيد. قال يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وخادعهم. فممكن تصف به لكن بتصفه في باب وجه مقيد، يمكر بالماكرين، يستهزئ بمن يستهزئ. فهتأتي الفعل هنا على سبيل برضو التقييد، يعني لا تشتق منه، تأتي مقيد في أفعال هنا بد تذكرها مقيدة، زي اللي فيها وجه كمال ووجه ممكن يكون نقص، فأنت بتنفي النقص عن الله، فبتقول يستهزئ بالمستهزئ، يمكر بالإيش بالماكر، يخادع يخدع بالذي يخدع وهكذا. يبقى هنا الإثبات جاء على وجه التقييد، والعلماء أجازوا أنك تثبت هذه الأفعال في حق الله مقيدة لأن ليس فيها نقص. لو ثبتها مقيدة ليس فيها نقص وليس فيها تعدي في المعنى، لأن المراد هنا في الفعل هذا الذي أنك تثبت الصفة مقيدة. يعني مثلا إن الله لا يمل حتى تمل، ما يصح أنك تصف الله بالملل لأن الملل نقص، لكن الله وصف نفسه بأن يمل ممن مل منه، هذا على وجه الكمال. يبقى هذه الأفعال اللي هي ممكن يشتق منها صفات كما بينا تحتمل كمال ونقص، لما تكون فيها مقابلة لابد أنك تثبتها على وجه التقييد، ما تثبتهاش مطلقة، لابد تثبتها على وجه التقييد. كما قلنا يمكرون يمكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، يستهزئ بمن استهزأ به. وهذا هو الكمال عند إثبات هذه الصفات من هذه الأفعال أصالة. لكن ستجد أن باب الأفعال إيش أوسع هنا، في أفعال كلها كمال، في أفعال كمال من وجه ونقص من وجه، فبتثبتها بصفة لله في هذا الوجه. ثم يأتي الأوسع من ذلك، يعني حتى باب الأفعال انتبه مقيد بالنصوص، يعني باب الأفعال أيضا مقيد بالنصوص، لأن الأفعال هتجيبها منين؟ من الكتاب والسنة، الأفعال التي أضافها الله عز وجل لنفسه. يعني أنت لن تستطيع أن تأتي بفعل إلا الله أيضا ربنا أثبته، لكن الفعل كان أوسع في الكتاب والسنة، تجد أفعال الله ذكرها أكثر من الصفات وأكثر من الأسماء. ثم يأتي الأوسع من ذلك الإخبار عن الله، يعني أنك تخبر عن الله، وهذه لابد فيها أولا أن تخبر عن الله بمعنى صحيح، لم يأتي النفي في الكتاب ولا السنة فيه. يعني الآن قال الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأنت ممكن تخبر عن الله صانع، انتبه، بعض يسمي أن الصانع اسم، لا ليس باسم. أنت هنا هتخبر عن الله بأشياء لابد أولا تكون ثبتت، أو وإن لم تثبت، يعني جاء من لم تثبت كاسم ولا صفة ولا فعل، لكن ممكن تخبر عن الله ما دام المعنى صحيح ولم ينفيه الله عن نفسه في الكتاب والسنة. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صانع ما شاء، أو إن الله صانع كل صانع وصنعته أيضا. استنى انتظر، فهنا صانع هنا من باب الإخبار من باب الأسماء، هذا أنك بتخبر عن الله أنه صانع. من الشيء قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بيني وبينكم. طيب بعضهم قال أن الشيء اسم، الشيء اسم، وقال يا سلم لا شيء أغير من الله عز وجل، لكن نقول هنا الصحيح أن الشيء هنا من باب الإخبار عن الله وليس اسما. ليش؟ خده وطبع عليه قواعد الأسماء في الكمال والحسن، تزاجه لا ينطبق، لكن الله قد أثبته هنا. فتقول هنا إيش؟ ممكن تخبر عن الله بالشيء، نعم تخبر إن الله شيء، زي ما موجود، بعضهم موجود يقول لك لا هي لا يجوز وحرام، نقول لا هو ليس باسم، لكن إن أردت أن تخبر تكلم مع ملحد ولا لا الله موجود، فأنت بتخبر عن وجود الله، عن قدم الله مثلا، عن الشيء، إن الله شيء. وهذه مهمة ليش؟ لأن باب الإخبار واسع شوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد له دعاء والشافعي ايضا له كلام. الامام احمد قال ايش يا في الحياره، هو قال له لفظ راح ذهب عندي، لا ممكن احد يتذكره في شيء في الحياره هو. والشافعي ايضا له دعاء، وهذا كله من باب الاخبار، يعني البعض ظنوا ان هذا من اسماء الله. يا هادي لا انا راح مني خالص. يا غياث المستغيثين، نعم احسنت، يا غياث المستغيثين، يا هادي الحياره، نعم. هذا الامام احمد. الشافعي له ايضا دعاء ايضا، وهذا من باب الاخبار عن الله، كان يقول انه يا الله يا هادي المستغيثين، يا هادي الحياره، يا الله يا غياث المستغيثين. ليس يا غياث هذا اسم، ولا هذا من باب الاخبار ان الله عز وجل هو اللي يبث فعلا المستغيثين، وهو الذي يهدي الحياره. فهذا من باب الاخبار جائز انك تخبر عن الله، وهذا الباب واسع، ستجد فيه بعض الكلام عن العلماء. البعض يظن ان هذا اثبات لاسماء او صفات منهم، وقلنا زي توقيفي، نقول لا هو كما هو على نحن فيه، لكن باب الاخبار اوسع انك تخبر عن الله بمعنى اما جاء في الكتاب او السنه، او بمعنى لم ينفع عن الله عز وجل، لا يكون فيه ذما او نقص. وهذا معنى الذين قالوا باب باب الاخبار اوسع هذه الابواب اذا كان الاخبار عن الله بمعنى صحيح. وبعضهم قال واذا ثبت جنسه في الكتاب والسنه، يعني جنس هذا المعنى اذا ثبت في الكتاب والسنه لا باس ان يخبر به عن الله عز وجل، كما في الصنع هذه ايضا. وايضا قالوا المريد، ان الله خالق ما شاء وان الله صانع ما شاء، فقالوا الصانع ايضا مثل المريد، ان الله ربك فعال لما يريد، فتقول ان الله مريد. طب هل هذا اسم؟ لا، انت بتخبر ان الله مريد لارادته سبحانه، الله فعال لما يريد. هذا من باب الاخبار كما قلنا، ولا شيء اغير من الله كما بينا في الغيره، فنخبر عن الله عز وجل. هذا من باب الاخبار الذي قلنا فيه انه اوسع من باب الصفات، وهو اوسع من باب الافعال الذي اوسع من الصفات، اوسع من الاسماء. طيب نقف عند هذا القدر، ان عندنا بعد ذلك كان وجوب تقديم السمع على العقل في معرفه الصفات، وهذا من الاصول المهمه في هذا الباب. لا، باب الاخبار لا يشتق صفه منه، ده يسمى اخبارا عن الله. قلنا معرفه الصفات ثلاثه، احفظوها، من الاسم او تاتي الصفه تصريحا او من الفعل، لكن الاخبار عن الله عز وجل هذا من باب الاخبار وليس اثبات الاسم. نعم طبعا، احنا قلنا يخبر عليه من الكتاب او السنه، او يخبر عنه بما في جنسه من المعنى، او لم ينتفي عن الله عز وجل. نشتق الصفة من أفعال معينة، الأفعال التي أضيفت إلى الله طبعا، لما يقول يضحك ربنا، صنع الله، يعني لابد الفعل يكون أضيف إلى الله مش أي فعل. وطبعا يختلف أن الفعل لو كان إطلاقا أو جاء على سبيل المقابلة، يمكرون ويمكر الله إلى غير ذلك تكلمنا. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله ربنا يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر، وإن شاء الله نلتقي بعد الأجازة بإذن الله بعد العيد. ليش حرمنا بس قدر المجلس اليوم؟ ما حرمنا شيء يا أستاذة، ليش؟ الحمد لله أعطينا المجلس وأخذنا الأجور بإذن الله. الأسبوع القادم كله توقف إن شاء الله. نعم، والسبت أيضا يا أستاذ محمد. الأسبوع القادم توقف كله، يعني فرصة لالتقاط مراجعة الدروس السابقة، ويعني فإن شاء الله الأسبوع القادم يعني كله توقف من السبت إلى بعد العيد بإذن الله تعالى. من جاء إلى المكان سمحوا لي لو حد أتى، لأن إحنا كنا اتفقنا أن أنا أرجع سريعا لألقي الدرس، فما استطعت أجي للمعهد. فالذين حضروا ويسمعون كتب لكم أستبيحكم عزة، لكن للأسف علمت أن أنتم ستأتون متأخر، فكان القرار التقيز خلاص بأن إحنا نجعله على حتى أنا الإخوة كانوا في الطريق حولتهم من المعهد إلى المكتب هنا. فنعتذر للذين حضروا ولم نستطع أن نأتي إليهم يعني، ولهم الأجر إن شاء الله، والحمد لله نحن استطعنا نعطي لو جزء يعني من الدرس. أحسن الله إليكم جميعا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.